8. قال رحمه الله: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، هذه هي المكاتبة. والمكاتبة أن يكتب الشيخ بأحاديث إلى من يرويها عنه وينقلها عنه، أو يكتب الراوي إلى شيخ من الشيوخ عنده مرويات يرويها بإسناده بأن يكتب بها له، فتكون مكاتبة من الطرفين. وأما إذا كتب الشيخ ابتداء إلى الطالب هذه كتابة وليست مكاتبة. إذا كتب الطالب إلى الشيخ يطلب منه أن يكتب له ببعض حديثه وكتب الشيخ إليه، هذه مفاعلة من الطرفين مكاتبة، وهذه جرت وفي الصحيح منها شيء في البخاري ومسلم وغيرهما من دواوين الإسلام، كتابة من الصحابي إلى التابعي ومن التابعين بعضهم إلى بعض وهكذا. المقصود أنها موجودة وطريق من طرق التحمل، من أقوى الطرق، لأنها لا سيما إذا كانت الكتابة لا يشك فيها ولا يمكن تزويرها ولا العبث بها. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. عثمان جمع ما عند حفصة وما عند غيرها وأمر زيد بن ثابت وكتب المصاحف الأئمة وأرسلها إلى البلدان، إلى الآفاق، إلى آفاق البلدان البعيدة. احتفظ بواحد في المدينة وبعث إلى الآفاق 4 أو 5 على خلاف من ذلك، أو 6. المقصود أنها بعث المصاحف إلى الآفاق هذه مناولة من عثمان لمن أرسل المصحف معه وبعث به إلى هذه الأمصار. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس ذلك جائزا، يعني يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام كتب الكتب والرسائل وبعث بها مع رسوله إلى الملوك والأمراء. واحتج بعض أهل الحجاز بالمناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال له: لا تقرأه حتى تبلغ موضع كذا وكذا. حدد له الموضع، فلما بلغ ذلك الموضع قرأه على الناس، ولما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وما عارض أحد ولا خالف أحد منهم، قالوا هذا مو بصحيح، إنما اعتمدوا هذه الكتابة وهذه المناولة لأمير السرية. قال رحمه الله: حدثني إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد بن صالح وابن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين. هذه مناولة وفي الوقت نفسه مكاتبة. فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى ملك الفرس، فلما قرأه كسرى مزقه. فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، وهكذا حصل والحمد لله. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما يذكر في المناولة لما فرغ من تقرير السماع والعرض، أقوى طرق التحمل السماع، وأقوى أنواع السماع الإملاء على ما تقدم، ويليه العرض، وإن كان بعضهم كلمة مالك يرى أنهما سواء، قراءة العالم وقراءة العالم سواء. وأشتد نكيره على من تردد في قبول الرواية بطريق العرض وقال يجزيك بالقرآن ولا يجزيك بالحديث، والقرآن أعظم، كل هذا تقدم. أردفه ببقية وجوه التحمل المعتبرة عند الجمهور، فمنها المناولة، وصورتها أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول له: هذا من سماعي من فلان، أو هذا تصنيفي فروه عني، يعني يقرن هذه المناولة بالإجازة. قال: وقد قدمنا صورة عرض المناولة، عرض المناولة بخلاف العرض الذي هو عرض القراءة، الذي هو القراءة على الشيخ يسمونه عرض القراءة، وهذا يسمى عرض المناولة. عرض المناولة وهي إحضار الطالب الكتاب، يأتي إلى الشيخ والكتاب مع الطالب، هو الشيخ اللي يعطي الطالب الكتاب، لا، يسمونه عرض المناولة، يعرضه على الشيخ فيتصفحه الشيخ ويقول هذا من مروي فروي عني، هذا يسمونه عرض مناولة. وإحضار الطالب الكتاب، وقد سوغ الجمهور الرواية بها وردها من رد عرض القراءة من باب أولى، يعني الذي يرد عرض القراءة، وهذا خلاف انقرض، كان في أول الأمر وكان من أهل التشديد، من أهل العراق من رد عرض القراءة، لكنه خلاف انقرض، وثبت الإجماع على صحة الرواية بالعرض، يعني القراءة على الشيخ. والذي رد عرض القراءة لا شك أنه سوف يرد عرض المناولة. قوله: إلى البلدان، أي إلى أهل البلدان، وكتاب مصدر، وهو متعلق إلى البلدان، أي إلى أهل البلدان، وكتاب مصدر وهو متعلق إلى. وذكر البلدان على سبيل المثال، والحكم وإلا فالحكم عام في القرى وغيرها، يعني البلدان كبيرة كانت أو صغيرة، مدن أو قرى. والمكاتبة من أقسام التحمل، وهي أن يكتب الشيخ حديثه بخطه، أو يأذن لمن يثق بكتبه ويرسله بعد تحريره إلى الطالب، يعني بعد تحريره وختمه وشده وإرساله مع ثقة، إذ لا تقبل المكاتبة إلا بهذه الشروط: يكتبه الشيخ بخطه، أو يأمر من يثق به فيكتبه، وبعد ذلك يختمه ويشده مثل ما يفعل الناس الآن في الظروف، وقد يزيد على ذلك مبالغة في مثل الشمع الأحمر، كل هذا من باب التوثق، ويرسله مع ثقة بعد تحريره إلى الطالب، ويأذن له في روايته عنه. وقد سوى المصنف بينها وبين المناولة، ورجح قوم المناولة عليها لحصول المشافهة فيها بالإذن دون الكتابة. المشافهة إذا ناول، فالراوي الذي يريد أن يروي هذه الأحاديث في هذا الكتاب وفي هذه الصحف موجود، الشيخ يشافهه مشافهة بالإذن. أما من يكتب إليه فهو بعيد، يؤذن له لكن ما فيه مشافهة لأنه بعيد. وقد جوز جماعة من القدماء إطلاق الإخبار فيها، بأن يقول: أخبرني فلان، وقد روى بطريق المناولة أو بطريق المكاتبة. والأولى ما عليه المحققون من اشتراط بيان ذلك، بأن يقول: أخبرني فلان مناولة، أو أخبرني فلان مكاتبة، يبين الواقع لئلا يلتبس بالرواية بطريق العرض التي يقال فيها أخبرنا من دون قيد. قوله: نسخ عثمان المصاحف، هو طرف من حديث طويل يأتي الكلام عليه في فضائل القرآن إن شاء الله تعالى. ودلالته على تسويق الرواية بالمكاتبة واضح، فإن عثمان أمرهم بالاعتماد على ما في تلك المصاحف ومخالفة ما عداها. والمستفاد من بعث المصاحف إنما هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فيها إلى عثمان، يعني الواسطة الذي بعثها، هؤلاء يروون عن هذا الواسطة والواسطة عن عثمان. قلنا المكاتبة من الطالب يبعث للشيخ والشيخ يرد عليه، هذه المفاعلة. هنا أهل البلدان ما بعثوا سيدنا عثمان عشان يرسل لهم المصاحف، هذه كتابة، كتب القرآن وأرسله إليه، هذا من باب التجوز، لأنها تطلق المفاعلة من طريق واحد، مثل المسافرة، المسافرة ابن واحد، ما في واحد سافر واحد سافر إليه، لا. يقول طارقت النعلة، سافرت، عاقبت اللصة، لكن الأصل أن المفاعل تكون من طرفين. والمستفاد من بعثه المصاحف إنما هو ثبوت إسناد سورة المكتوب فيها إلى عثمان، لا أصل ثبوت القرآن، لا أصل ثبوت القرآن، فإنه متواتر عندهم. قوله ورأى عبد الله بن عمر، كذا في جميع نسخ الجامع عمر بضم العين، وكنت أظنه العمري المدني، وخرجت الأثر بذلك في تغليق التعليق، وكذا جزم الكرماني، ثم ظهر لي من قرينة تقديمه في الذكر على يحيى بن سعيد، وخرجت الأثر بذلك عنه بذلك في تغليق التعليق، وكذا جزم الكرماني به الكرماني، ثم ظهر لي من قرينة تقديمه في الذكر على يحيى بن سعيد أنه غير العمري، لأن يحيى أكبر منه سنا وقدرا. عبد الله بن عمر متكلم فيه، العمري المكبر متكلم فيه، وأخوه المصغر ثقة، لكن كيف يقدم على يحيى بن سعيد وهو دونه في السن والمنزلة؟ لأن يحيى أكبر منه سنا وقدرا، فتتبعت فلم أجده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب صريحا، لكن وجدت في كتاب الوصية لأبي القاسم بن مندة من طريق البخاري بسند له صحيح إلى عبد الرحمن الحبلي بضم الحاء والموحدة، أنه أتى عبد الله بكتاب فيه أحاديث، فقال انظر في هذا الكتاب، فما عرفت منه اتركه، وما لم تعرفه أمحه. فذكر الخبر، وهو أصل في عرض المناولة، وهو أصل في عرض المناولة. عبد الله يحتمل أن يكون هو ابن عمر بن الخطاب، فإن الحبلي سمع منه، ويحتمل أن يكون ابن عمرو بن العاص، فإن الحبلي مشهور بالرواية عنه. وأما الأثر بذلك عن يحيى بن سعيد ومالك فأخرجه الحاكم في علوم الحديث من طريق إسماعيل بن أبي أويس، قال سمعت خالي مالك بن أنس يقول قال لي يحيى بن سعيد الأنصاري لما أراد الخروج إلى العراق، التقط لي مئة حديث من حديث ابن شهاب حتى أرويها عنك. قال مالك فكتبتها ثم بعثتها إليه. روى الرمهرمزي من طريق ابن أبي أويس أيضا عن مالك في وجوه التحمل، قال قراءتك على العالم، ثم قراءته وأنت تسمع، قراءتك على العالم ثم قراءته وأنت تسمع، ثم أن يدفع، يذكر بعض الطرق للتحمل، قراءتك على العالم التي هي العرض، ثم قراءته وأنت تسمع، يعني السماع من لفظ الشيخ، ثم الترتيب بثم يدل على أن العرض عنده أقوى من السماع، ثم أن يدفع إليك كتابه فيقول اروي هذا عني. قال واحتج بعض أهل الحجاز، هذا المحتج هو الحميدي شيخ البخاري عبد الله بن الزبير، ذكر ذلك في كتاب النوادر له، قال قوله في المناولة أي في صحة المناولة، والحديث الذي أشار إليه لم يرد موصولا في هذا الكتاب وهو صحيح، وقد وجدته من طريقين، إحداهما مرسلة ذكر ابن إسحاق في المغازي عن يزيد بن رومان وأبو اليمان في نسخته عن شعيب، أبو اليمان اسمه الحكم النافع وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري الإمام المعروف، كلاهما عن عروة بن الزبير، والأخرى موصولة أخرجها الطبراني من حديث جندب البجلي بإسناد حسن، ثم وجدت له شاهدا من حديث ابن عباس عند الطبري في التفسير، فبمجموع هذه الطرق يكون صحيحا. وأمير السرية اسمه عبد الله بن جحش الأسدي أخو زينب أم المؤمنين، وكان تأميره في السنة الثانية قبل وقعة بدر، والسرية بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد الياء التحتانية القطعة من الجيش، وكانوا 12 رجلا من المهاجرين. قوله حتى تبلغ مكان كذا وكذا، هكذا بحديث جندب على الإبهام، وفي رواية عروة أنه قال له إذا سرت يومين فافتح الكتاب. قال ففتحه هناك فإذا فيه أن امضي حتى تنزل نخلة فتأتينا من أخبار قريش ولا تستكرهن أحدا. أن إذا قرأت عليهم الكتاب وقال بعضهم لا أريد الاستمرار برجع خليه يرجع. ولا تستكرهن أحدا. قال في حديث جندب فرجع رجلان ومضى الباقون فلقوا عمرو بن الحضرمي ومعه عير أي تجارة لقريش فقتلوه. فكان أول مقتول من الكفار في الإسلام وذلك في أول يوم من رجب. واستعظم المشركون قتله في رجب لكنهم ترددوا هل كان في رجب أو في آخر يوم من جمادى، لأن رجب شهر حرام لا يجوز فيه القتل. وذلك في أول يوم من رجب وغنموا ما كان معهم فكانت أول غنيمة في الإسلام. فعاب عليهم المشركون ذلك فأنزل الله تعالى ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية. ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة، فإنه ناوله الكتاب وأمره أن يقرأه على أصحابه ليعملوا بما فيه، ففيه المناولة ومعنى المكاتبة. وتعقبه بعضهم بأن الحجة إنما وجبت به لعدم توهم التبديل والتغيير فيه لعدالة الصحابة بخلاف من بعدهم، لكن إذا توافر الشرط هذا شرط العدالة صار حكمه حكم الكتاب لأمر السرية. حكاه البيهقي وأقول شرط قيام الحجة بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما وحامله مؤتمنا والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ إلى غير ذلك من الشروط الدافعة لتوهم التغيير، والله أعلم. قوله حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن عبد الله، نعم، قوله حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس وصالح بن كيسان، قوله بعث بكتابه رجل له عبد الله بن حذافة السهمي كما سماه المؤلف في هذا الحديث في المغازي، وكسرى هو أبرويز بن هرمز بن أنوشروان، ووهم من قال هو أنوشروان، وعظيم البحرين هو المنذر بن ساوى بالمهملة وفتح الواو الممالة. وسيأتي الكلام على هذا الحديث في المغازي. قوله فحسبت القائل هو ابن شهاب راوي الحديث، فقصة الكتاب عنده موصولة وقصة الدعاء مرسلة. فقصة الكتاب موصولة ما عنده تردد في روايتها، لكن قصة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على كسرى وقومه على الفرس هذه مرسلة. فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم الرسول، يعني من رواية ابن المسيب عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهي مرسلة. ووجه دلالتي على المكاتبة ظاهر، ويمكن أن يستدل به على المناولة من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الكتاب لرسوله وأمره أن يخبر عظيم البحرين بأن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن سمع ما فيه ولا قرأه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. هذا يستدل به من يقول أنه لا يستحب اتخاذ الخاتم إلا لمن احتاج إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذ الخاتم حتى احتاج إليه. النبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذه إلا بعد أن قال ما أقرأون لا مختوم، فأحد الناس اللي ما يحتاجونه في حكمه عليه الصلاة والسلام قبل أن يقال له ما قيل، وقبل أن يتخذ الخاتم. ومنهم من يرى أنه يقتدى به فيه، واتخذه النبي عليه الصلاة والسلام بغض النظر عن الحاجة وعدمها، لكن ربطه بالحاجة ظاهر. يسن عند الحاجة. عند الحاجة نعم يسن. قوله عبد الله بن المبارك قوله كتب أو أراد أن يكتب شك من الراوي، ونسبة الكتابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجازية، أي كتب الكاتب بأمره، يعني أمر أن يكتب. قوله لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، يعرف من هذا فائدة إراده هذا الحديث في هذا الباب. قد يقول قائل ما فائدة من إرادة الخاتم في هذا، يعني من شرط قبول الكتاب التوثيق، والختم من التوثيق. يعرف من هذا فائدة إراده هذا الحديث في هذا الباب لينبه على أن شرط العمل بمكاتبة يكون الكتاب مختوما ليحصل الأمن من توهم تغييره، لكن قد يستغنى عن ختمه إذا كان الحامل عدلا مؤتمنا، إذا صار ثقة، يعني كما يحفظه في صدره ويؤديه يحفظه في مكتوب ويؤديه. قوله فقلت القائل هو شعبة، وسيأتي باقي الكلام على هذا الحديث في الجهاد وفي اللباس إن شاء الله تعالى. فائدة لم يذكر المصنف من أقسام التحمل الإجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبة، وهي أشهر طرق الرواية عند المتأخرين. الإجازة أن يأذن الشيخ للطالب بأن يروي عنه كتابا معينا أو كتبا معينة يسردها، أو مرويات عموم مروياته. في أول الأمر كانت الرواية بالسماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه، كثر الناس وكثر الطلاب وصعب التحمل بطريق السماع أو العرض، فاضطر الناس إلى الإجازة وتردد في قبولها جمع من أهل العلم، وشدد بعضهم في أمرها. يعني تروي شيء عن شيخ ما سمعته منه ولا قرأت عليه، أذنت لك أن تقرأ عني صحيح البخاري؟ حتى قال بعضهم إن من قال لغيره أذنت لك أن تروي عني ما لم تسمعه مني فكأنه قال أذنت لك أن تكذب علي، أذنت لك أن تكذب علي. ما سمع من الشيخ ولا الشيخ سمع منه، كيف يروي؟ اروي عني وبس، وش اروي عنك؟ صح الكتاب مضبوط وعلى رواية معينة أو طبعة معينة مصححة موثقة وهم من مرويات الشيخ، اروي عني، أذن له أن يرويه عنه. هذه اشتهرت عند المتأخرين واحتاج الناس إليها القرن الثالث فما دونه إلى يومنا هذا، وتوسع الناس فيها توسعا غير مرضي، وفي أصلها ضعف، وفي الاستدلال لها غموض، وتزداد ضعفا مع التوسع الذي سلكه بعض أهل العلم في الرواية. أذنت لك ولعاقبك ما تناسل أن تروي عني، أجزت لمن قال لا إله إلا الله، يجاز الحمل في بطن أمه تبعا لوالده، يجاز للمعدوم إذا كان يؤول، والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم، كل هذا توسع. ويشاهد إلى يومنا هذا فتنة الناس بالإجازات. والإجازة لا قيمة لها في الواقع، ما لها قيمة في الواقع. ثم ماذا إذا كان عندك سند في صحيح البخاري، بينك وبين البخاري 20 راوي، منهم الضعفاء ومنهم الوضاعين ومنهم، لأن الأسانيد مع طولها وتأخرها ما تسلم. ثم ماذا يستفيد البخاري من روايتك له بإسنادك؟ هل الحديث بيصح إلى منك رويته ولا ما رويته ولا بيضعف؟ هي ما فيها إلا إبقاء سلسلة الإسناد التي هي خصيصة هذه الأمة، لكن يبقى أنه الانفتان وراءه وتضيع الأوقات من أجلها، يسافر طالب علم إلى الهند أو إلى المغرب أو إلى المشرق أو إلى أقطار الدنيا من أجل أن يقال عنده 100 إجازة 200 إجازة، هذا ليس بمقصد شرعي ولا يسلم من شيء من خدش. نعم يعني ينتقي الإنسان من أفضل علماء زمنه من لديه رواية أو من أعلاهم سند، ويحتفظ بإسناد إسنادين 3 من محافظة لهذه السلسلة ممن يتشرف بالرواية عنهم. أما بالطريقة الموجودة الآن يتسامح حتى مع بعض من عنده إسناد عنده مخالفات شرعية، تجد الطالب يذهب إليه يضرب أكباء الطائرات من أجله، ثم بعد ذلك عند هذا الشخص مخالفات وقد يكون عنده بدع ولا ينكر عليه، لأنه لو أنكر عليه ما أعطاه إجازة. مثل هذا ينال به مثل هذا العلم الشريف؟ ثم ماذا إذا كان عندك إجازة من شخص متساهل؟ حتى أنا بعضهم من لا يرى صلاة الجماعة وتجلس عنده على عشان يعطيك إجازة وما تقول له صل بالمسجد أو يدخن مثلا، إنه صارت مهنة الحين. وبعض الناس يهم أنه عنده أعلى إسناد أو عنده 100 إسناد وكذا، كل هذا لا قيمة له. واشترط ابن عبد البر أن الإجازة لا تجوز إلا لماهر في الصناعة. البطن الحمل في بطن أمه يجاز. الإجازة العامة تشمل كل من وجد على وجه الأرض ويروي بها السيوطي عن ابن حجر عمر 3 سنوات أو 2 سنين وقت وفاة ابن حجر، يمكن وقت الإجازة ما ولد. والرواية بالإجازة العامة شديدة الضعف، وأصل الرواية بالإجازة فيه ضعف، وفي الاستدلال لها غموض من حيث اللغة، ومع ذلك الناس ينساقون وراءها. وأقول لا مانع من باب إبقاء خصيصة الأمة التي سلسلة الإسناد، يعني ينتقي الإنسان من شيوخ العصر من يتشرف بالانتساب إليه، لا مانع. هذا يا شيخ هذا الكلام يقع الشيخ على إذا خلت عن قراءة وعارض، ما إذا خلت انتهت ما في إجازة، ما تصير إجازة. هذا الآن يحضر عنده يسمع له حديث الان الغالب على ما يسمع حديث المسلسل بالاوليه وينتهي. ما يكفي ها شو وش علاقة بعاشوراء؟ يكون السند الحديث نفسه حديث صيام عاشوراء. إيه حديث المسلسل بالأولية الرحمون يرحمهم الرحمن باعتبار لفظ أول، ويقول وهو أول حديث سمعته منه يسمعونه من الشيخ ويطردون البازي على جميع حديث الدنيا. لا شك أن مثل هذا التساهل قطع الرحلة لطلب العلم ولطلب الحديث، بدلا من أن ترحل لتروي عن عالم بالهند تستفيد منه يرسل لك بالبريد إجازة أو مع أحد وما يحتاج ترحل إليه. ولذلك قال بعضهم لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. لم يذكر المصنف من أقسام التحمل الإجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبة ولا الوجادة ولا الوصية ولا الإعلام. الوجادة أن يجد الطالب بخط شيخه الذي لا يشك فيه أحاديث يرويها عنه بهذه الوجادة، وفي المسند أحاديث كثيرة يقول فيها عبد الله بن الإمام محمد: وجدت بخط أبي. الوجد الوصية ولا الوصية، يعني إذا أوصيت بكتبك إلى فلان يرويها عنك بهذه الوصية، مجرد الوصية. ولا ما يقول له تروي ولا يأذن له ولا شيء، يقول ما وصى بهذه الكتب لفلان لأنه يريد الرواية وعمل بها بعضهم ولكنها لا قيمة لها حقيقة. يعني يوصي بكتاب أو بكتب عطوها فلان بعد وفاتي ثم يروي عنه، شو معنى يروي عنه؟ ها؟ ما هم مناولة، مات الرجل وما سلمت الكتب، وصية بكتبه. هذا إذا كان لا يشك يرويها بطريقة لوجادها ما في إشكال، ولا الإعلام المجردات عن الإجازة، ولا الإعلام، ولا مجرد الإعلام، زرت شيخ من المشايخ وفرجك على مكتبته وقال لك هذا صحيح البخاري وهذا مسلم هذا تفسير ابن كثير هذا فتح الباري هذا كذا، يعلمك بمجرد الكتب، إعلام مجرد. بعضهم أجاز الرواية بهذا ويقول ما فرجك وأعلمك إلا علشان تروي، على الكلام ما هو بصحيح. هذه طرق ضعيفة، الوصية والإعلام طرق ضعيفة. أما الوجادة فاستدل لها الحافظ ابن كثير في تفسيره بما رواه الحسن بن عرفة، شفنا الكثير الأول أو هذا عندي، الذين يؤمنون بالغيب. في الحديث يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل 10 فقلنا: يا رسول الله، هل من قوم أعظم منا أجرا؟ آمنا بالله واتبعناك. قال: ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم، يأتيكم بالوحي من السماء، بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجرا مرتين. ثم إلى أن قال: وهذا الحديث في دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث كما قررت في أول شرح البخاري، لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا، وكأنه لا يرى بشيء منها، يعني البخاري. وقد ادعى ابن منده أن كل ما يقول البخاري فيه قال لي فهي إجازة، وهي دعوة مردودة بدليل أني استقريت كثيرا من المواضع التي يقول فيها في الجامع قال لي، فوجدته في غير الجامع يقول فيها حدثنا، وجدته في غير الجامع يقول فيها حدثنا. والبخاري لا يستجيز في الإجازة إطلاق التحديث، فدل على أنه عنده على من المسموع، لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ، والله أعلم. سم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاب واحد، قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. الفرق بين أوى وآوى، أنه أوى بنفسه وآوى غيره. قال رحمه الله تعالى: قوله باب من قعد حيث ينتهي بالمجلس. مناسبة هذا لكتاب العلم من جهة أن المراد بالمجلس أو بالحلقة حلقة العلم ومجلس العلم. ونسمع كثيرا من يفتح اللام يقول حلقة، ونص الحافظ بن حجر وغيره على أن هذا شذوذ، وضبطها بسكون اللام. وبالحلقة حلقة العلم ومجلس العلم، فيدخل في أدب الطالب، فيدخل في أدب الطالب من عدة أوجه كما سنبينه. تراجم الماضية كلها تتعلق بصفات العالم، قوله مولى عقيل بفتح العين، وقيل لأبي مرة ذلك للزومه إياه، وإنما هو مولى أخته أم هانئ بنت أبي طالب. قوله عن أبي واقد صرح بالتحديث لأنه يراه ملازما له، كل من يراه ملازما له يرى أنه كأنه له. قوله عن أبي واقد صرح بالتحديث برواية النسائي من طريق يحيى بن أبي كثير عن إسحاق فقال عن أبي مرة أن أبا واقد حدثه. قد قدمنا اسم أبي واقد الحارث بن مالك، وقيل بن عوف، وقيل عوف بن الحارث، وليس له البخاري غير هذا الحديث، ورجال إسناده مدنيون، وهو في الموطأ، ولم يروه عن أبي واقد إلا أبو مرة، ولا عنه إلا إسحاق، وأبو مرة والراوي عنه تابعيان، ولو شاهد من حديث أنس خرجه البزار والحاكم. قول ثلاثة نفر، النفر بالتحريك للرجال من ثلاثة إلى عشرة، والمعنى ثلاثة هم نفر، والنفر الآن يطلقون النفر على الواحد، النفر واحد، لا، النفر للرجال من ثلاثة إلى عشرة، والمعنى ثلاثة هم نفر، مثل تسعة رهط، تسعة هم رهط. والنفر اسم جمع، ولهذا وقع مميزا للجمع كقوله تعالى تسعة رهط. قوله فأقبل اثنان بعد قوله أقبل ثلاثة هما إقبالان. نعم. يضاف العدد، العدد إلى التمييز يضاف، والأصل فيه النصب لكن يضاف. هما بعد قوله أقبل ثلاثة هما إقبالان، لأن كأنهم أقبلوا أولا من الطريق فدخلوا المسجد مارين كما في حديث أنس، فإذا ثلاثة نفر يمرون، فلما رأوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إليه اثنان منهم واستمر الثالث ذاهبا، يعني ما جلس. ولا شك أن في هذا رغبة وزهد عن الخير، رغبة عن الخير وزهد فيه. أنتم ترون إذا كان المسجد يقرأ فيه حديث أو حديثان بعد صلاة العصر، بعض الناس يقطع الأذكار ويمشي، لولا الحديث كان كمل أذكاره، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الحرمان، يقطع الأذكار ويمشي، وهو بالأمس ما في حديث لكن جلس لين انتهى. لا شك أن في هذا زهد في الخير وليست علامة خير. أقبل إليه اثنان منهم واستمر الثالث ذاهبا قوله فوقفا، زاد أكثر رواة الموطأ فلما وقفا سلما، وكذا عند الترمذي والنسائي، ولم يذكر المصنف هنا ولا في الصلاة السلام، وكذا لم يقع في رواية مسلم. ويستفاد منه أن الداخل يبدأ بالسلام وأن القائم يسلم على القاعد، وإنما لم يذكر رد السلام عليهما اكتفاء بشهرته، أو يستفاد منه أن المستغرق في العبادة يسقط عنه الرد، يعني يسلم على القارئ، يسلم على المصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه وصلي فرد بالإشارة، أو يستفاد منه أن المستغرق في العبادة يسقط عنه الرد، وسيأتي البحث فيه في كتاب الاستئذان. ولم يذكر أنهما صليا تحية المسجد، إما لكون ذلك قبل أن تشرع، أو كان على غير وضوء، أو وقع فلم ينقل للاهتمام بغير ذلك من القصة، لأن تحية المسجد ثبتت بأدلة أخرى، ولا يحتاج أن ينبه إليها في كل مناسبة بعد أن استقر تشريعها، أو كان في غير وقت تنفل كأوقات النهي مثلا. قاله القاضي عياض: بناء على مذهبه أنها لا تصلى في الأوقات المكروهة، ومذهب الجمهور، مذهب الجمهور، مذهب القاضي عياض الذي هو المالكي، ومثله الحنفي والحنابلة كذلك، ولم يخالف في هذا إلا الشافعية اللي هو مذهب ابن حجر. قاله القاضي عياض: بناء على مذهبه، يعني كأنه يقرر أن الراجح أنها تصلى، لأن واحد بناء على مذهبه أيضا الشافعي مصلون يفعلون ذوات الأسباب في أوقات النهي، لكن عامة أهل العلم على خلافه. أنها لا تصلى في الأوقات المكروهة قوله: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على بمعنى عند. قوله: فرجة، فرجة بالضم والفتح معا هي الخلل بين الشيئين، هذا جابه بعد. والحلقة بإسكان اللام، والحلقة بإسكان اللام كل شيء مستدير، مستدير خالي الوسط، والجمع حلق بفتحتين، وحكي فتح اللام في الواحد وهو نادر، في موضع ثاني قال شاذ. وفي استحباب التحليق في مجالس الذكر، وفي استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم، وفي أن من سبق إلى موضع منها كان أحق بها، من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به من المباحات. قال: كل مستدير خالي الوسط. بالمناسبة، مناسبة المستدير فيه كفة وفيه كفة. قالوا: كل مستدير كفة، كفة الميزان مستدير، وكل مستطيل كفة، مثل كفة الثوب. قوله: أما الآخر بفتح الخاء المعجم، وفي رد على من زعم أنه يختص بالأخير. الآخر بالفتح غير الآخر، الآخر هو الأخير، وقد يقال له الأخر يعني المتأخر، أما الآخر فهو الثاني. بفتح الخاء في رد على من زعم أنه يختص بالأخير لإطلاقه هنا على الثاني، وهنا ما الفرق بين ربيع وجمادى؟ هذا الثاني وذا الآخرة، ولا ما قيل هذا الآخر وذا ذاك الثانية، ما بعده؟ ربيع بعده ثالث، ربيع ثالث، ها؟ شو؟ يعني هو الأول يعتبر الثاني ما بعده يعني. وين؟ وجماد أول وجماد ثاني، شو الفرق؟ إنه ما في تفسير بعده، ما في أشياء مقسمة. يعني هذا يكفي في أن يوصف ربيع بالثاني وجمادة بالآخرة. على كل حال، لو رجعتم إلى صبح الأعشاء وجبتموا لنا الفائدة للتفريق بينهم يكون طيب. معروف صبح الأعشاء القلقشندي، نعم. قوله: فآوى إلى الله، فآواه الله. قال القرطبي: الرواية الصحيحة بقصر الأولى ومد الثانية، وهو مشهور في اللغة وفي القرآن، إذا أوى الفتية إلى الكهف بالقسم، وآويناهما إلى ربوة بالمد، يعني أوى يعني القاصر، يعني وآوى غيره يعني المتعدي. وحكي في اللغة القصر والمد معا فيهما، والمعنى أوى إلى الله لجأ إليه، ومعنى أوى إلى الله لجأ إلى الله، أوى إلى الله لجأ إلى الله. والعامة تستعمل المادة في إيش؟ ها؟ نعم، ما يستعملون هذه المادة في العطف، الله يأويلك يعني يعطف عليك، يا الله أنت أويلي أنت أعطف عليك وترحمني، لكن استعمال عامي لا يسنده أصل من لغة العرب. شو طيب شكا ها؟ راجع راجع بس راجع. ومعنى أوى إلى الله لجأ إلى الله، أو على الحذف أي انضم إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى فآواه الله أي جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه. وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم، وفضل سد خلل الحلقة أو خلل الحلقة، كما ورد الترغيب في سد خلل الصفوف في الصلاة، وجواز التخطي لسد الخلل ما لم يؤذي، فإن خشي استحب الجلوس حيث ينتهي كما فعل الثاني. وهي الثناء على من زاحم في طلب الخير، قوله فاستحيا أي ترك المزاحمة كما فعل رفيقه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم وممن حضر قاله القاضي عياض. وقد بين أنس في رواية سبب استحياء هذا الثاني، فلفظه عند الحاكم ومضى الثاني قليلا ثم جاء فجلس، فالمعنى أنه استحيا من الذهاب من المجلس كما فعل رفيقه الثالث. استحيا بياء، قال استحاء، يستحي يستحيا يستحيي، بيائين لغة قريش وبواحدة لغة تميم. إن الله لا يستحيي، إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي بالياء، حذفت إحداهما للجازم وبقيت الثانية. ولغة التميم إذا لم تستحي بكسر، لأنها ياء واحدة حذفت للجازم. فاستحي الله منه أي رحمه ولم يعاقبه، وفي إثبات صفة الحياء لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. قوله فأعرض الله عنه سخط عليه، وهو محمول على من ذهب معرضا لا لعذر، هذا إن كان مسلما، احتمل أن يكون منافقا واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أمره، كما يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم فأعرض الله عنه إخبارا أو دعاء. ووقع في حديث أنس فاستغنى الله عنه، وهذا يرشح كونه خبرا، وإطلاق الإعراض وغيره في حق الله تعالى على سبيل المقابلة والمشاكلة، ولا مانع أن تثبت هذه الأمور التي ثبتت بالأحاديث الصحيحة على ما يليق بجلال الله وعظمته، فيحمل كل لفظ منها على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وفائدة إطلاق ذلك بيان الشيء بطريق واضح، وفائدة إطلاق ذلك بيان الشيء بطريق واضح، وفيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها، وأن ذلك لا يعد من الغيبة. وفي الحديث فضل ملازمة حلق الذكر، حلق العلم والذكر، وجلوس العالم والمذكر في المسجد، جلوس العالم والمذكر في المسجد، ما يقال أنه يجلس يضيط على الناس ويجمع الشباب، يقول بعض الشيبان بعض كبار السن وبعض العوام، يقول بس يجمع الشباب يضيطون على الناس على المصلين، لا، هذا من الذكر، والمساجد بنيت لذكر الله، بل من أعظم وظيفة المسجد التعليم بعد الصلاة. وفي الحديث فضل ملازمة حلق الذكر العلم والذكر وجلوس العالم والمذكر في المسجد، وفيه الثناء على المستحي، لأن الحياة لا يأتي إلا بخير، والجلوس حيث ينتهي به المجلس. ولم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية واحد من الثلاث المذكورين، والله تعالى أعلم. لأنه لو سمي اثنان، سمي الذي أوى وسمي الذي استحيا، لأنه لا مانع من تسميتهما، المانع من تسمية الثالث من باب الستر عليه، لا لازم البحث عن الثالث. فلما ترك الثلاثة سترا على ذلك الشخص الذي أتى ما يذم به، والله أعلم. صلى الله عليه. كم باقي؟ خلاص سجل. قوله في السحية من أي رحمة؟ إيه هذا تأويل. تأويل. شلون؟ الرحمة لازم، لازم الاستحياء الرحمة، وإلا فالأصل أن الله جل وعلا تثبت له هذه الصفة على ما يليق بجلاله وعظمته. هذا الواقع، هذا الواقع، لأنه لما ضرب المثل بالذباب والبعوضة والعنكبوت، قال المشركون وش الكتاب اللي يجمع هذه الحشرات اللي ما هي بشيء؟ ليش ما ضرب بالجمل بالفيل بكذا؟ يضرب هالحشرات الصغيرة؟ فجاء الرد عليهم إن الله لا يستحيي أن يضرب، وقد يكون المثل بالصغير أبلغ من المثل بالكبير. المثل بالشيء الصغير أبلغ من ضرب المثل بالشيء الكبير. يعني تصور أن الذباب خطف منك شيء، من يبي ينقذ منه؟ ها؟ ما في.